إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، عبد لا يعبد ورسول لا يكذب بل يطاع ويتبع، لا يعبد الله إلا بما شرع، صلوات الله وسلامه وبركاته عليه دائما أبدا إلى يوم الدين. أما بعد، فنواصل التعليق على عقيدة ابن أبي زيد القيرواني رحمه الله، التي جعلها مقدمة بين يدي الرسالة التي كتبها في فقه الإمام مالك رحم الله الجميع. ولا زال بنا التطواف حول أول باب من هذه العقيدة، الذي عقده بعنوان باب ما تنطق به الألسنة وتعتقده الأفئدة من واجب أمور الديانات. قال: ومن ذلك الإيمان بالقلب والنطق باللسان، أن الله إله واحد لا إله غيره. وكنا قد توقفنا في آخر درس على معنى الإله، وأن الإله في لغة العرب مرجعه إلى أله، إلى أله إذا عبد، كما قال الشاعر: لله در الغانيات المدهي، سبحنا واسترجعنا من تأله. والتأله هو التعبد. ومن فسر الإله بأنه القادر على الاختراع، أو الإله هو بأنه هو الذي ولهت فيه القلوب، أي تحث الذي ولهت فيه العقول أي تحيرت، فقد جانب الصواب من جهة اللغة ومن جهة الواقع والتاريخ. أما من جهة اللغة، فإن إله وهو فعال من أله يأله إلهة، كما قال تعالى في قصة موسى وفرعون في قوله ملأ فرعون لفرعون: أتذر موسى وآلهتك. وفي القراءة الأخرى: أتذر موسى وإلهتك، قال ابن عباس: عبادتك. هذا من جهة اللغة. أما من جهة الواقع التاريخي، فإن الخصومة كما قلت بين الأنبياء وأقوامهم وبين النبي صلى الله عليه وسلم ومشركي العرب لم تكن في توحيد الربوبية، وأن الله الذي يقدر على الاختراع وعلى الخلق وعلى الإبداع، لأنه بديع السماوات والأرض. وهذا القدر من التوحيد يقر به أهل الجاهلية، ومع ذلك لم يدخلهم هذا القدر من التوحيد في الإسلام، بل طلب منهم النبي صلى الله عليه وسلم تبليغا بلاغا عن ربه جل وعلا أن يعملوا بلازم هذا التوحيد: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها. وقال: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم. هذا كله يعتقد المشركون أن الله هو المنفرد به. لذلك ابن كثير يقول: الخالق لهذه الأشياء هو المستحق للعبادة وحده. فمدار الخصومة على بين الأنبياء وأقوامهم وقطب رحى دعوة الأنبياء والمرسلين هو عبادة الله جل وعلا وحده، وإفراده جل وعلا بالعبادة. وهذا كله مر معنا الكلام فيه. بقي لنا أن نعلم ما هي العبادة، كما جاء في أول رسالة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، رسالة العبودية، أنه سئل عن تفسير قول الله عز وجل: يا أيها الناس اعبدوا ربكم. فقال له السائل: فما العبادة؟ وما فروعها؟ وهل مجموع الدين داخل فيها أم لا؟ وما حقيقة العبودية؟ وهل هي أعلى مقامات في الدنيا والآخرة أم فوقها شيء من المقامات؟ فهذه الأسئلة وجهت له في أول رسالة العبودية. فقال رحمه الله معرفا للعبادة باعتبار أفرادها وباعتبار الأفعال والأقوال التي يقوم بها المكلف، قال: العبادة هي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة، كالصلاة والزكاة والصيام والحج وصدق الحديث وأداء الأمانة وبر الوالدين وصلة الأرحام والوفاء بالعهود والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وجهاد الكفار والمنافقين والإحسان إلى الجار والمسكين وابن السبيل والدعاء والذكر والقراءة وحب الله ورسوله وحب الله ورسوله وخشية الله والإنابة إليه وإخلاص الدين له والصبر لحكمه والشكر لنعمته والرضا بقضائه والتوكل عليه والرجاء لرحمته والخوف من عذابه. هذه كل أمثلة للعبادة، لأن العبادة هي الغاية التي يحبها الله جل وعلا وهي التي يرضاها من عبده، لذلك خلق ولذلك خلقهم كما قال الله جل وعلا: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وبها أرسل الرسل كما قال نوح لقومه وهود وصالح وشعيب: اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. واقرأوا سورة الأعراف وسورة هود وغيرها والشعراء. وقال الله تبارك وتعالى: قد بعثنا في كل أمة رسولا. ما هو مضمون هذه البعثة؟ أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة. وقال جل وعلا: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وإن هذه أمتكم أمة واحدة وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأن وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. وقال: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم. وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون. وجعل العبادة لازمة لرسوله وغيره في حكمة يأتيه الموت، كما حتى يأتيك اليقين، واليقين المراد هنا هو الموت، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في عثمان بن مظعون: أما عثمان فقد جاءه أتاه اليقين من ربه، يعني الموت الذي لا مفر منه. وبهذا يفسر قول يأتيك اليقين. والنبي صلى الله عليه وسلم وصفه الله في أعلى المقامات بالعبودية، ففي مقام التحدي قال: وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله. وفي مقام الدعوة قال: وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا. وفي مقام الإسراء وهو من أعظم مقاماته صلى الله عليه وسلم وآياته الباهرات التي أجراها الله على يديه أكرمه الله بها، قال: سبحان الذي أسرى بعبده. فالعبودية هي أشرف المقامات، لذلك قال الله تبارك وتعالى: له وله من في السماوات والأرض ومن عنده، يعني من الملائكة، لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون، يسبحون الليل والنهار لا يفترون، إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلين. ف العبادة هي قطب رحى هذا الدين، وهي مجموع دين الإسلام هو العبادة. فمن صح فلا يصح توحيد المرء إلا إذا صح إفراده العبادة لله تبارك وتعالى. لذلك يقول أهل العلم أن من يقر بأن الله هو الخالق الرازق، وأن له صفات جليلة وأسماء حسنى، يلزمه أن يقر بتوحيد الله بأفعاله التعبدية. والرسول صلى الله عليه وسلم بعث في أقوام الكفار، وكفرهم جاء من هذه الجهة، لم يكن كفرهم من جهة إنكارهم لوجود الرب تبارك وتعالى، بل ولم يكن كفرهم من جهة أنهم يعتقدون أن مع الله خالق ورازق ومدبر، لا والله، بل بعث في أقر الكفار الذين بعث فيهم النبي صلى الله عليه وسلم بتفرد الله بالخلق والرزق والتدبير والإحياء. فهذا القدر من الإقرار والاعتقاد مع كونه صحيحا في نفسه، إلا أنه لم يدخله في الإسلام، بل قاتلهم النبي صلى الله عليه وسلم حتى يعبدوا الله وحده لا شريك له، أجعل الآلهة إلها واحدة، إن هذا شيء من عجب، فقاتلهم. ولهذا طريقة القرآن لمن تدبرها هو التذكير بتوحيد الربوبية لإلزام الخصم وهم المشركون بالإقرار بتوحيد العبودية، كأنه يقول لهم: أنتم تقرون بأن الله هو المتفرد بهذه الأفعال، فكما أنه متفرد بهذه الأفعال وجب أن يكون متفردا بالعبادة. وكما في قول الله جل وعلا، قال تبارك وتعالى: أمن خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها أإله مع الله بل هم قوم يعدلون. أمن جعل الأرض قرارا وجعل خلالها أنهارا وجعل لها رواسي وجعل بين البحرين حاجزا أإله مع الله بل أكثرهم لا يعلمون. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون. أمن يهديكم في ظلمات البر والبحر ومن يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته أإله مع الله تعالى الله عما يشركون. أمن يبدأ الخلق ثم يعيده ومن يرزقكم من السماء والأرض أإله مع الله قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. من تدبر هذه الآيات العظيمة يجد أن في كل آية تقرير لتوحيد الربوبية للإلزام بتوحيد الإلهية، فيقول في كل آية عقب ما يقر به المشركون أن الله منفرد به: آله مع الله، أمن خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها. هذا كل يعتقد المشركون معنا أن الله هو المنفرد به وهو المتفرد بهذه الأفعال، لذلك يلزمهم بقوله آله مع الله. المعنى أن من تفرد بهذه الفعال التي هي أفعال الله جل وعلا يجب أن يفرد بأفعالك التعبدية أيها المكلف، يجب أن يخص بالعبادة وحده لا شريك له، لأن من اختص بالخلق والإحياء والإماتة والتدبير ونحو ذلك من الأفعال يجب أن يخص بالعبادة وحده. وهذا مكانة العبادة في الإسلام، وهذا تعريفها من جهة أفرادها. ومن جهة ما يقوم بالقلب، فإن العبادة هي تمام الذل مع تمام المحبة، كما عرفها ابن القيم رحمه الله تعالى. هذه العبادة جعل الله لها شرطين للقبول، وشرط قبول العبادة أن يكون العمل خالصا لله، هذا الشرط الأول، والثاني أن يكون العمل موافقا لسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. فلا بد من إخلاص العبادة لله وحده، ولا بد من إخلاص المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم. فلو كان العمل على السنة وعدم منه الإخلاص لم يقبل، وإذا كان العمل إخلاص ولكن على خلاف سنة الرسول صلى الله عليه وسلم لم يقبل، كما قال الله تبارك وتعالى: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. وقال: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. وجاء في حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أحدث في أمرنا هذا ما ما ما ما ما ما من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، وكذلك من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وهذا مما انفرد به مسلم، ومعنى رد أي مردود عليه غير مقبول منه. لذلك جاء في تفسير قول الله تبارك وتعالى: الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا، قال الفضيل بن عياض: أحسن العمل أخلصه وأصوبه. قالوا: يا أبا علي، ما أخلصه وأصوبه؟ قال: إذا كان العمل خالصا لله، إذا كان العمل خالصا لله ولم إن العمل إذا كان خالصا ولم يكن صوابا لم يقبل، وإذا كان صوابا ولم يكن خالصا لم يقبل، حتى يكون خالصا صوابا، والخالص ما كان لله، والصواب ما كان على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وروى الدارمي بإسناده أن عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه وقف على أناس في المسجد، مسجد البصرة، متحلقين حلق، وعلى رأس كل حلقة شيخ أو رجل وبيده حصاه، يقول: سبحوا 100، فيسبحون 100، ويقول: هللوا 100، فيهللون 100، ويقول: كبروا 100، فيكبرون 100. فوقف عليهم ابن مسعود وقال: ما هذا الذي أراكم تصنعون؟ قالوا: يا أبا عبد الرحمن، حصن نعد بها التكبير والتهليل والتسبيح. فقال: عدوا سيئاتكم فإني ضامن ألا يضيع من حسناتكم شيء، ما أسرع هلاكتكم يا أمة محمد، هؤلاء أصحاب نبيكم صلى الله عليه وسلم متوافرون، وهذه ثيابه لم تبلأ، وآنيته لم تكسر، والذي نفسي بيده إنكم لعلى ملة هي أهدى من ملة محمد صلى الله عليه وسلم، أو إنكم مفتتح باب ضلالة. قال: والله يا أبا عبد الرحمن، ما أردنا إلا الخير. قال: وكم من مريد للخير لا يدركه. فرد العمل لا يمنع منه كون نية صاحبه حسنة، لا، النية الحسنة لا تصحح العمل الفاسد، والعمل الفاسد ما كان مبتدعا مخالفا لسنة رسوله الكريم صلى الله عليه وسلم. وقول ابن أبي زيد القيرواني أن الله إله واحد لا إله غيره هو معنى كلمة الإخلاص لا إله إلا الله، والإشارة إلى شرطي قبول العمل وهما الإخلاص لله والمتابعة لرسول الله هما مضمون شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. ثم قال: ولا شبيه له ولا نظير، أي أن الله جل وعلا لا مثل له ولا يشبهه أحد من خلقه، بل هو المتفرد بصفاته تبارك وتعالى والبالغ بأسمائه الكمال ومنتهى الكمال، كما قال جل وعلا: ولم يكن له كفوا أحد، وقال تبارك وتعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. واختلف معنى بعض العلماء في الفرق بين الشبيه والنظير، فبعضهم قال الشبيه والنظير وكذلك المثيل أوصاف متقاربة، يقال هذا شبه هذا وشبيهه أي مثله ونظيره. وبعضهم فرق فقال أن المثيل هو المساوي من كل وجه، والشبيه هو المشارك في أكثر الوجوه مع وجود فرق في وجوه قليلة، والنظير هو المشارك في الغالب، والنظير هو المشارك في غالب الوصف. وعلى كل حال فالمراد هو نفي الشبيه والنظير والمثيل عن الله تبارك وتعالى. وقول الله تبارك وتعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، أصل في عقيدة أهل السنة في الأسماء والصفات، وهي الإثبات مع التنزيه بخلاف المشبهة، فإن عندهم الإثبات مع التعطيل، و فإن معهم المشبهة عندهم الإثبات مع التشبيه. وكذلك في الآية رد على المعطلة، فإن عندهم التنزيه مع التعطيل، وأهل السنة أثبتوا الصفات ونزهوها عن مشابهة المخلوقات، فخرج مذهبهم من بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين. وقوله جل وعلا: وهو السميع البصير، إثبات لاسمي السميع البصير، وهما يدلان على إثبات صفتي السمع والبصر. وقوله ليس كمثله شيء يدل على تنزيه الله تبارك وتعالى عن المماثلة وعن المشاكلة وعن النظير والشبيه، أي ومعنى الآية أي أن له سمعا لا كالأسماع، وبصر لا كالأبصار، وهكذا سائر صفاته تبارك وتعالى. وفي قول الله جل وعلا: هل تعلم له سميا، وبالمناسبة فأن هذه الآية التي في سورة مريم انتظمت أقسام التوحيد الثلاثة، وهي قول الله جل وعلا: رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا. وهذه الآية جمعت أقسام التوحيد الثلاثة، فقوله رب السماوات والأرض وما بينهما هذا الربوبية، فاعبده واصطبر لعبادته هذا الألوهية، هل تعلم له سميا هذا توحيد الأسماء والصفات. ومعنى هل تعلم له سميا هو سؤال هل هنا بمعنى النفي أو سؤال إنكار، أي ليس له سميا. وقد جاء عن السلف أنهم قالوا: هل تعلم له سميا، أي هل تعلم لله تبارك وتعالى مثلا أو شبيها. جاء هذا عن ابن عباس وعن مجاهد وعن غيرهما. وكذلك نفي الشبيه والنظير يستفاد من قوله تبارك وتعالى: ولم يكن له كفوا أحد. والكفء هو قرئ الكفء بسكون الفاء، والكفو بضم الفاء، ومعناهما المثيل والنظير. ولم يكن له كفوا أحد، أي لم يكن له شبيه ولا نظير ولا شريك، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. ثم قال ابن أبي زيد القيرواني رحمه الله: ولا ولد له، ولا والد، ولا صاحبه، ولا شريك. وهذا كله ورد في كتاب الله تبارك وتعالى كما لا يخفاكم، وورد في غير ما آية. والمراد رد هذا الاعتقاد الفاسد الذي يعتقده النصارى في عيسى، ويعتقده طوائف المشرك العرب في الملائكة، ويعتقده طائفة من اليهود في عزير. والآيات في كتاب الله معلومة معروفة، كما قال الله تبارك وتعالى: وجعلوا لله شركاء الجن وخلقهم، وخرقوا له بنين وبنات بغير علم، سبحانه وتعالى عما يصفون، بديع السماوات والأرض، أنى يكون له ولد ولم تكن له صاحبة، وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم. وقالوا اتخذ الرحمن ولدا، لقد جئتم شيئا إدا، تكاد السماوات يتفطرن منه، وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا، أن دعوا للرحمن ولدا. وقالوا اتخذ الله ولدا، سبحانه، بل له ما في السماوات والأرض، كل له قانتون. وقالت اليهود عزير ابن الله، وقالت النصارى المسيح ابن الله، ذلك قولهم بأفواههم، ذلكم قولكم بأفواهكم، والله يقول، يضاهئون قول الذين كفروا من قبل، قاتلهم الله، أنى يؤفكون. وفي قوله تبارك وتعالى: وأنه تعالى جد ربنا فاتخذ صاحبة ولا ولد، أي تعالى جلاله، وتعالت عظمته، وتعالى أمره أن يتخذ صاحبة والولد، فإن اتخاذ الصاحبة والولد ينافي الجلال والعظمة، ينافي الجلال والعظمة. وقوله: ولا ولد له، ولا ولد له، ولا والد له، ولا صاحبة له، هذا كله ثابت نفيه في كتاب الله تبارك وتعالى. وما جاء في كلام ابن أبي زيد القيرواني رحمه الله من نفي الشبيه، وكذلك المثيل والنظير والوالد والولد والصاحبة، هو على طريقة السلف، وطريقة السلف في النفي أو في الصفات السلبية هو نفيها مع إثبات كمال ضدها. وأما طريقة الفلاسفة ومن حذوهم من علماء الكلام من الجهمية والمعتزلة وأفراخهم، فهو نفي محض من غير إثبات لكمال الضد. أما أهل السنة والجماعة أصحاب الحديث والسلف، فإن النفي عندهم متضمن إثبات كمال الله عز وجل، فنفي الشبيه والنظير متضمن كمال أحديته تبارك وتعالى. لذلك بدأ في سورة الإخلاص السورة بتقرير الأحدية، فقال: قل هو الله أحد. ومن لوازم هذه أو من نعم من لوازم هذه الأحدية هو نفي الكفؤ عنه، لذلك ختم السورة بقوله: ولم يكن له كفوا أحد. فنفي الكفؤ والنظير والشبيه هو لكمال أحديته تبارك وتعالى. وكذلك نفي الوالد والولد والصاحبة متضمن لكمال غناه، فإن المخلوق الذي له والد وولد وصاحبة إنما اتخذ هذه الثلاثة لفقره ولحاجته لها ولعدم غناء ولعدم استغنائه عنها. أما الله تبارك وتعالى فلكمال غناه ما اتخذ صاحبة ولا ولدا ولا والدا، وكل ما جاء، وهكذا طريقة أهل السنة في كل ما جاء من نصوص الكتاب والسنة من نفي شيء عن الله جل وعلا، فإن القاعدة هو نفيه مع إثبات كمال ضده. وهذه من قواعد الصفات عند أهل السنة التي ينبغي أن تكون على بالك دائما وأن تحفظها، وهي أن الصفات المنفية عن الله تبارك وتعالى تنفى ويثبت كمال ضدها، مثل قول الله تبارك وتعالى: وما كان الله ليعجزه من شيء في الأرض ولا في السماء وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض إنه كان عليما قديرا. فهذا الآية يدل على أن الله تبارك وتعالى ينفى عنه العجز، لماذا؟ لكمال قدرته تبارك وتعالى. كما في قول الله تبارك وتعالى في آخر يعني في سورة قاف: ولقد خلقنا السماوات والأرض في ستة وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب، واللغوب هو التعب، فهذا فيه نفي صفة التعب واللغوب عن الله تبارك وتعالى، فننفي اللغوب عن الله تبارك وتعالى ونثبت كمال القدرة وتمام الإرادة والمشيئة والفعل لله تبارك وتعالى. وكذلك مثل قول الله تبارك وتعالى: ولا يظلم ربك أحدا. وهذا كذلك ينفى الظلم عن الله تبارك وتعالى، ينفى الظلم عن الله تبارك وتعالى ويثبت كمال عدله تبارك وتعالى. وكذلك قال الله تبارك وتعالى: وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. فهو دال على تمام على إثبات كمال علمه تبارك وتعالى. وكذلك في أول سورة في أول سورة في أول آية الكرسي: الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم. فنفي النوم ونفي السنة عن الله تبارك وتعالى ينفى هاتان الصفتان. فالله تبارك وتعالى كما في حديث مسلم: إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، وذلك لكمال حياته وكمال قيوميته تبارك وتعالى. وهذه هي طريقة أهل السنة والجماعة. ثم قال: ولا شريك له، لا شريك له في كل ما مر. ومادة الشرك ترجع إلى، ومعنى الشركة والمشاركة ترجع إلى معنى الاختلاط والانضمام والمشاركة في الشيء. فالله تبارك وتعالى لا شريك له في ربوبيته، ولا شريك له في إلهيته، ولا مثيل له في أسمائه وصفاته. قال وقد قال الله جل وعلا: قل ادعوا الذين زعمتم من دونه، قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير. وهذه الآية كما قال شيخ الإسلام وتلميذه أن هذه الآية اجتثت الشرك من عروقه، لأن هذه الآية فيها نفي لأنواع الشركة أو أنواع الشرك المقتضية نفي استحقاق غير الله أن يكون معبودا أو أن يدعى أو أن يرجى أو أن يطمع منه نفع أو يدفع يطمع منه دفع ضر. فأول شيء نفى أن يكون لهذه المعبودات الباطلة، نفى أن يكون لهذه المعبودات الباطلة ملك في السماوات ولا في الأرض ولو أدنى ملك، وهو ما يزن مثقال ذرة. فقال قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض. فنفى عنهم الملك استقلالا، ثم قال وما لهم فيهما من شرك، ثم نفى لهم عنهم أن يكونوا مشاركين لله تبارك وتعالى في السماوات ولا في الأرض، ثم نفى أن مع أنهم لا يملكون، ثم ليس لهم لا يملكون استقلالا، ثم لا يشاركون المالك في ملكه، بقي أنهم يعينون المالك على ملكه، فنفى هذا أيضا بقوله وما له أي مال الله منهم من هؤلاء الذين تدعون من ظهير أي من معين. فالله تبارك وتعالى متفرد بالتدبير وبالخلق، يسأله من في السماوات ومن في الأرض كل يوم هو في شأن. بقيت الشفاعة، وأن له شفعاء يشفعون عنده ويدخلون عليه ويطلبون جلب النفع ودفع الضر من غير إذنه، فهذه نفاها أيضا بقوله ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. وبعض العلماء يقول أن هذه الآية بينت أن أقسام الشرك أربعة، وهي شرك الاحتياز أي أن أحد يحوز ملك مع الله، وشرك الشياع وهو أن يكون شرك الشركة، وشرك الإعانة وأن أحدا يعين الله على ملكه في تدبيره، ثم شرك الشفاعة وهو الشفاعة المنفية التي نفاها الله عن الكفار والتي يتخذها المشركون، أن أحدا يملك الشفاعة من دون إذن الله تبارك وتعالى. وهذه السبعة المنفية عن الله تبارك وتعالى هي مما يجب نفيه لله تبارك وتعالى وإثبات كمال ضده. قال شيخ الإسلام ابن تيمية فهذه الأربعة وهي نفي الملك عن غير الله والشركة والمعاونة والشفاعة هي التي يمكن أن يتعلق بها من تعلق بالمعبودات التي عبدت بالباطل. فهذه الأمور السبعة التي ذكرها المؤلف بقوله ولا شريك ولا شبيه له ولا نظير له ولا ولد له ولا والد له ولا صاحبة له ولا شريك له، هذه تتضمن نسبة أول شيء تنفع لله ويثبت كمال ضدها لله تبارك وتعالى، إذ النفي الصرف لا مدح فيه. ولذلك كان من طريقة أهل السنة اتباعا منهم للكتاب الكريم والسنة المطهرة أن النفي عندهم نفي مجمل والإثبات مفصل. وهذه قاعدة ثانية نأخذها اليوم من قواعد الصفات التي عند أهل السنة، أن النفي في صفات الله مجمل والإثبات مفصل، عكس طريقة الجهمية والمعتزلة والأشاعرة وطريقة المتكلمين عموما المغرقين في النفي. ومن طالع كتبهم في الاعتقاد يجدون أنهم ما يسلبونه عن الله تبارك وتعالى أكثر بكثير مما يثبتونه لله تبارك وتعالى، كما كان يقول إن الله تبارك وتعالى ليس بجسم ولا عرض ولا جوهر ولا شبح ولا صورة ولا لحم ولا دم ولا جوهر ولا غير ذلك، ولا يكثرون من السلوب ولا يثبتون إلا أشياء عامة مجملة. وأما أهل السنة فيجملون في النفي، فيقولون الله لا شريك له، لا نظير له، لا شبيه له، بما دل عليه القرآن والسنة، حتى في النفي يتبعون ما نفاه الله عن نفسه، وأما في الإجمال فيفصلون فيقولون سميع بصير عليم حكيم رحيم مستوٍ على عرشه، ويفصلون صفات الله تبارك وتعالى الدالة على كلامه. فهذان طريقتان مختلفتان، طريقة أهل الكلام هو إجمال الإثبات وتفصيل النفي، طريقة أهل السنة والسلف الصالح هو إجمال النفي مع إثبات كمال الضد وتفصيل الإثبات. ولذلك يقول ابن أبي العز رحمه الله: وهذا النفي مع أنه لا مدح فيه، فيه إساءة أدب، فإنك لو قلت للسلطان: أنت أيها السلطان لست بزبال ولا كساح ولا حجام ولا حائك، لأدبك على هذا الوصف وإن كنت صادقا. وإنما تكون مادحا إذا أجملت فقلت: أنت لست مثل أحد من رعيتك، أنت أعلم منهم وأشرف وأجل. فإذا أجملت في النفي أجملت في الأدب. ونختم حلقة اليوم ودرس اليوم بهذا الكلام الجميل لابن أبي عز الحنفي رحمه الله من شرحه للعقيدة الطحوية. وفق الله الجميع لطاعته، ورزق الله الجميع العلم النافع والعمل الصالح، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. بالنسبة لسؤال الأخ، لا نثبت من الصفات إلا ما أثبته الله لنفسه أو أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم، لأن هذا الباب باب مغلق دون عقول البشر، لا يحصي أن يعرف ما يوصف الله جل وعلا به إلا ما جاءنا من طريق الرسل، لأن الصفات تابعة لذات الرب تبارك وتعالى، لأنه كما يقولون الصفات فرع عن الذات، فإذا كانت الذات غيب لا يدرك كنهها فكذلك الصفات غيب لا يدرك كنهها. لذلك قال ابن مالك ابن أنس رحمه الله يقول: والكيف مجهول. فإذا كان الله تبارك وتعالى غيب فكذلك أسماؤه وصفاته غيب، ولا مدخل للعقل في هذا. لذلك جاء في حديث الشفاعة الطويل أن الأنبياء يعني يدفعون الشفاعة العظمى، كل نبي يتبرى ويتأخر ويرسلها للنبي الذي بعده حتى تصل النبي صلى الله عليه وسلم، فيقول: أنا لها قال صلى الله عليه وسلم: فآتي العرش فأخر ساجدا عند العرش فأحمد الله بمحامد يفتحها علي لا أحصيها الآن. والمحامد هي الأوصاف، يفتح الله عليه بأوصاف لا يحسنها صلى الله عليه وسلم وقت تحدثه بالحديث. وكذلك في حديث القرآن قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا قال أحدكم: اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاؤك، أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي، إلى آخر الحديث. فهذا الحديث في قوله صلى الله عليه وسلم في الدعاء: أو استأثرت به في علم الغيب عندك، مسألتين: الأمر الأول أن أسماء الله تبارك وتعالى غيب، والغيب كما قال الله تعالى: عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني أن هناك أسماء لا يطلع عليها أحد من المخلوقات، استأثر الله بعلمها. فباب العقل في لإثبات أسماء، لإثبات أسماء الله وصفاته، باب موصود بارك الله فيك، لأن الأسماء والصفات مما استأثر الله بها. والغزالي رحمه الله تعجبني له مقولة جيدة، يقول: العقل ميزان صحيح وأحكامه يقينية، غير أنك لا تطمع أن تزن به أمور التوحيد والأسماء والصفات وأمور الآخرة، كمثل رجل أراد أن يزن بميزان الذهب الجبال، فهذا فوق طاقته. فهذه الكلمة من الغزالي رحمه الله كلمة معبرة وتختصر الموضوع، وإن شاء الله يكون الأمر واضح، وقد أجبتك عن السؤال، وجزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، والسلام عليكم ورحمة الله.